إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أتكلم عن موضوع هو غاية في الأهمية، يتوقف عليه أو تتوقف عليه سعادة المرء، وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن تذكر وأن تنثر في أوساط المسلمين، إنه موضوع الدفء، إنه موضوع الدفء الذي غاب عن الأسر. ما الذي جرى لأسرنا يا معاشر المسلمين والمسلمات؟ ما الذي جرى للأزواج؟ وما الذي جرى للزيجات؟ صرت لا تسمع إلا ما يعكر عليك صفوك. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ تتلقى الرجل له عشرة، تربو على العشرين سنة أو على الثلاثين، وبكل سهولة قد يتخلى عن زوجته وعن أولاده، والعكس والعكس. تجد هذا يريد أن يقتل هذه، وهذه تريد أن تقتل هذا، فوضى. ما الذي جرى؟ أش اللي جرى لنا؟ ما الذي حدث يا معاشر المسلمين؟ تسمع المشاكل تاع الناس، مشاكل البيوت، تقول وكأن هذه الأمة لم ينزل فيها قرآن، لم تنزل فيها سنة، ما كاينش شي حاجة اللي بتضبط يعني سلوكيات الناس. ولذلك لا مناص من الرجوع معاشر المسلمين إلى سيرته صلى الله عليه وسلم لنتعلم هديه في المعاملة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه؟ يا معاشر الرجال، واش القضية هي متوقفة على الأكل والشرب؟ مالها؟ شبعات شبعات، كيف الشبعات؟ يلا تشوف، ما كاينش شي حاجة من فوق تلت حتى لو مفر عليها، ما أكل ما شرب ما سكن ما إلى غير ذلك. طيب، هل هذه هي الحياة؟ هل هذه هي الحياة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده والو، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار. إذا مش هي القضية قضية مكلة وشراب، لا لا لا، هي قضية فوق ذلك، هي قضية فوق ذلك. الرجل ما مرتاحش مع مرته، المرأة ما مرتاحش مع رجلها، المرأة الرجل يبذل جهده لكسب المرأة جسديا لا قلبيا، والعكس والعكس. إلا لقيتها كاملة عند الرجل تلقى نقسم عند المرأة والعكس، وإلا لقيتها كاملة عند المرأة تلقى الرجل مو باش يعيش. تناقض تناقض. تلقى المرأة مفرة للرجل أحيانا مسائل مادية ومعنى ما باش تعيش. علاش؟ حيت تفرج في الفيلم باتي ما نعرف الذي جرى، والأبناء يشردون، والمجتمع والنزل فيه الدق، والأمة الإسلامية ينزل فيها الدق، فوضى عارمة، كل شيء باش هي راح ترى باله، كل شيء بغير يهرب من الدار. الرجل ما تلقى راح تتاش تتحطاش راسه في القهوة ولا كذا. حتى المرأة أش تقول للرجل يلا نخرجوا نفوجوا، بمعنى أن الإنسان لا يجد راحته في بيته، لا يجد راحته قرب زوجه، في حين أن نبينا صلى الله عليه وسلم هديه هو هذا. أختار لآبائي وإخواني وأخواتي حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين عن مدى رقي الحب الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه. خلينا من التصاور والأفلام، خصنا نفيقوا شوية. ليس لنا هدي ولا سمت إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته. ليس لنا أسوة لا في فيلم ولا إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وبيت الإخوان والأخوات ديالنا يتمعنوا في هذا الكلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يتمعنوا في هذا الكلام بشاش اللي لقى ما يعتق يعتق، اللي لقى ما يعتق يعتق ببناش ديك اللي تسكنوا إليها ماشي معها، لا يسكن معها. كاين دابا تيجي الرجل المرأة يقول لها شوفي لا وجه عندي وليدات كذا غادي نبقاو غاديين، راه انت في جهة وانا في جهة. الله المستعان. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعدما سئلت عن أعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئلت عن أعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكت فقالت أتاني في ليلتي التي يأتيني فيها، اسمع، فاضطجع بجنبي حتى مس جلده جلدي. اضطجع بجنبي، صحاب ليتيكيت وما نعرف داك الشيء اش تيدير يترك جوج نواب سنا مسير على الجزيره ومسير على الجزيره بين الرجل المرفوع حتى تيبي يقضي حاجته عاد تيتجمع عز الله اسمعكم. حتى مس جلده جلدي، لان مقاربه الابدان توحي بمقاربه القلوب. انت نعس في جهه ولا نعس في جهه، لا تحك شتيها في لوطيل ولا شتيها في الفيلم، هذه ماشي حياه. حتى بغرض انت عاد تقرب المراه والعكس، اي حياه هذه؟ حتى مس جلده جلدي فقال الا تاذنين لي ان اتعبد ربي عز وجل؟ اذا سمحتي لي ها بغيت نوض نصلي شي شويه. ماذا قالت عائشه رضي الله تعالى عنها وهذا هو محل الشاهد؟ هل تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى؟ مستوى عالي. ماذا قالت عائشة؟ والله والله إني لأحب قربك وأحب هواك. من منا يسمع هذه الكلمات الرنانة تقولي الزوجة تعاش أما تنسخ بيكش بلا هوا أخسر تقول بلا هوا. هذه النتيجة معاشر المسلمين معاشر الرجال لم تأتي عبثا، جت بالمعاشرة الحسنة، جت بالمعاشرة بالمعروف، جت بتنازلات. إذا قاع قصدك فدات كلك هذا شيء بس ما كاين تدور. والله إني لأحب قربك ليس كحال بعض النساء. متى يدخل الرجل زدان لا أم ولا الوليدات شعارهم ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب. والله إني لأحب قربك، عبارة راقية جدا. عبارة كلهاش مليئة بالحب، لكن الحب باش اللي هو فيه معاني الطهر، ماشي الحب تاع دروك تاع الأفلام التركية والمكسيكية وهلم جرة والمصرية، لا لا هذاك اللي تسمى العفن. والله ما عرفوا للحب قيمة، بتي الحب الطاهر تبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إني لا أحب قربك سيدة بقى صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماش متقدم في السن، ورغم ذلك يملك عليها قلبها حتى لا يبقى لأي أحد عذر. واخا كنت كبير في السن تيخص المعاملة ما تغير، لا راه الإنسان كبير ولا مأثر شوية ولا أشتوى، لا لا لا ليس لك عذر، ليس لك عذر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه عشرته مع أزواجه الطاهرات. والله إني لا أحب قربك. أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم مكث عندها 3 ليال، يعني عندها 3 أيام لأنها دحقة، ملي عند الإنسان مشي وحده إذا كانت ثيب تقعد عندها 3 أيام، وإذا كانت بكر تقعد عندها 7 أيام، قعد معها 3 أيام. فلما أراد أن يخرج أمسكت بثوبه، كذا نقول ملك عليها قلبها، وعبر أنت كي بيتي ملك عليها قلبها باش 3 أيام فقط، 3 أيام فقط بماذا ملك عليها قلبها؟ أهو بالأكل وبالشرب؟ لا لا لا لا لا، كما ذكرت لك حال النبي صلى الله عليه وسلم معروف، حال النبي صلى الله عليه وسلم معروف، باش الرجال يفيقوا ماشي القضية قضية تشكل وشرب، أنت ماشي حط بهما ولا حط كذا عز الله ولا اسمع وشرف الله أخواتنا، لا لا، المرأة فوق ذلك تحتاج إلى مشاعر، تحتاج إلى لطف، تحتاج إلى ود، تحتاج إلى حب. ماشي القضية مكلة وشراب وتنجب لها بياسة 80 مليون لك ديال 80 مليون ديال البرة، المرأة بتاج باتشي كلمة طيبة يشري هذا الشيء ولكن تيخسر بلسانه مؤذين، واش نفع هذاك الشيء؟ ولذلك ولذلك حيت نقول واحد كلمة في العام، يعني الناس قدام تيقول لك المرأة تتسمن من ودنها ماشي من كرشها انت، هي ماكله هي اللي تقر فيك الرجل، ولكن المرأة لا تريد ان تسمع كلاما حسنا، كلمات رنانة تشبع عواطفها تشبع مشاعرها. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. لمن قالها؟ العمر بن العاص يسير قولها لمسلم الناس النبي يحب عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. يعني آش أمر لا ما تخليش عنده، ما تخليش عنده، بل تعمق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك حتى ولاش يلامس المشاعر ويعرف ما وراء الكلمات صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة إني لأعرف لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت عني غضبة. تعرف أش إمتى تكون نشطة وإمتى تكون ما نشطش، يعني هذا باش تيجي بالعشرة الحسنة. كي عاش مع المرأة 40 سنة 50 سنة تعرفش طبيعتها، داك الشيء تيقول اليوم تيقولوا غدا. إني لا أعلم إن كنت عني راضية وإن كنت عني غضبة. فقالت بما؟ باش عرفتي؟ قال لي لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت راضية تقول لا وربي محمد، وإن كنت عني غضبة تقولين لا وربي إبراهيم. فقالت هي رضي الله تعالى عنها والله ما أهجر إلا اسمك، هي الاسم ولي ما تنقولش، أما محبتك فهي مستقرة في القلب، فهي مستقرة في القلب. والله إني لأحب قربك. الرجل هو اللي ينتزع الكلمة من المرأة، لكن بماذا معاشر المسلمين؟ بماذا؟ إنها حسن العشرة، حسن الكلمة، حسن الفعال، حسن الكلمة، حسن الفعل. عرفنا كثير من الإخوان، كلنا كثير من الإخوان يصعب عليه أن ينطق بكلمة الحب وكلمتاش أنت كذا وكلمة أنت كذا، ولكن مع الأسف لا يستحي من ذلك أن ينطق بها الفجار، لا يستحي من ذلك أن ينطق بها الفجار الذين لا خلاق لهم. تلقى شي واحد ماشي وحده يلا تتلقى تقول أنت هي كذبا وزورا، فأنت أحق وأولى بأن تنثر هذا الكلام. وأولى بأن تنثر هذا الكلام ماشي المحبة اللي هي قلت زائفة للمحبة الحقيقية. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم باش تعرف سمو حبه ماشي قضية تاع النهار ولا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم سامع هاله، سمع هاله أخت خديجة طرقت الباب فتكلمت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحن يسمع نفس الصوت اللي هو صوت أم خديجة رضي الله عنها فيقول اللهم هاله اللهم هاله، فإذا بهالة تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم هش لها وبش، فعائشة غارت، عائشة غارت، وكانت تغار من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها، فقالت ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت في غابر الأزمان قد أبدلك الله خيرا منها. يعني نظر لغيرتها يعني قالت هذه الكلمات اللي هما شويه قاصحين، اش بيتي اش اللي تتفكر زعما تتفكراش وحده كاع سنانها طيحين حمراء الشدقين، يعني امراه كبيره في السن كبيره، قد ابدلك الله خيرا منها، اش اللي تكلم هنا الغيره؟ الغيره هي تتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم قدر الموقف. فقال لها لا لم يبدلني الله خيرا منها، ثم قال كلمه ما أحوج الأزواج إلى امتثالها وتمثيلها، إني رزقت حبها. الله أكبر، ماشي هي قضيتها ما طلعت اللي أرى الأخرى قال لي أنا تنحبك وتنموت فيك كذا، قالت له ما كون شتي أختي اللي هي وراك كون ما عرفت فين وصلتي هو يدور، قالت لي يا كذاب بحق تقول لي أنت يا صافي دغيا تقلبتي هكوا طاري دابا ضروري. أما حب النبي صلى الله عليه وسلم لحب كان راقي حقيقي، فما هي الأسباب؟ أشنا هما الأمور التي قد تسهم في مثل هذا المستوى العالي بين الزوجين، وبين التي تسكنوا معها، بين التي تسكنوا إليها، بين الحب والمودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. مما يسهم في هذا الرقي اللي هو الحب بين الزوجين، وأن تكون الحياة حياة دفء حياة رحمة، يملك الرجل قلب امرأته وتملك المرأة قلب رجلها، امتثال هديه صلى الله عليه وسلم في أمور. أولها في الأكل، الأكل تنعرفوا احنا الأكل حينما يوضع الأكل شعار الكل أشنا هو؟ نفسي نفسي، وإذا تحت المكلة كل تي يشوفهاش أشلبه هو. ولذلك جاءت الشريعة الغراء وضابطت نوازع النفس بعدة أحكام، ما تأكلش قدام خوك، ماشي تبالك شي حاجة مزيانة وتمشي تطول لهذيك، لا ما تأكلش قدام خوك وبشوية عليك، لا تجمع بين تمرتين، إلى غير ذلك من الأحكام، كلها أحكام ترمي إلى شيء واحد، أنك تضبط النفس تاعك فاش أثناء الأكل، بمعنى أن الأكل هو مدعاة لشعار نفسي نفسي، تنشوف أناش اللي بيت ناكل أنا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في هذا الموضع بالذات؟ تحكي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فتقول كنت أشرب وأنا حائض، كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيه الشريف، فمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوف مولا فمك لا، فم النبي صلى الله عليه وسلم يضع أين؟ موضع فم عائشة رضي الله تعالى عنها. شتي لي تيكيت كي دايره البريستيج وداك الزعد اللي تيقولوا هذا هو اللي تيكيتو البريستيج هو هذا، فيضع فيه موضع فيه. ومتى؟ حينما تكون حائض، ما عند الرجل ما يدير بالمرأة، كي قال بعض الجهال قال لك ما تكون حائض المرأة حائضة شان ندير لها تردها اللور ما بقيتش نديرها جنبي فاسميتو في كذا وفي اللي راه شد بيتها ونبيتي ما هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم أشهد الفكر أشهد الفكر هنا فين تيكون أشتي خصاش الإنسان يعتدي بس وصل لك المستوى إني لا أحب قربك ما تجيش غدا تقولاش المرأة دوزت معايا 30 سنة وربعة الحجات وقيام الليل أش وفرطت فيها فرط فيك بهذا المستوى سئل أحدهم أشناو تقويمك المرأة قال لك المرأة ديرها بحال السلطات دائما خصك دير هذا الحكم وسئل آخر فقال المرأة كالتاج كله تعامله فسئل الثالث ما تقول في هذين هذا قال بحال الصبات هذا قال بحال التاج قال لك يرى كل تيعبر على مستوى هذاك حكم ديال بحال الرجل جاتو المراه بحالاش بحال الحذاء وذاك كالراس عالي شامخ جا المراه كانها تاج كانها تاج كنت اشرب وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع في واتعرق العرق هذه مازال شويه سهله هذه اللي قلنا شويه سهله تشرب وتعطي ارى ان العظم ملي تهز واحد العظيم تاكل عليه اللحم وتعاود يجي هو هز هذاك العظم صلى الله عليه وسلم ويضع فاه الشريفه موضع فيه من منا يعمل هذا بالله عليكم معاشر الرجل وبين السعاده وبين اني لا احب قربك اني لا احب قربك دابا تنخاطب بحكم اش ان اللي قدامي اش سواد العظم هما الرجال حتى المراه عندها حتى هي امها قالت عائشه واتعرق العرق العرق شنو هو العرق هو العظم الذي عليه قليل من اللحم وبعض العلماء قال ليس عليه لحم كلته وخلته هكاك تيشد النبي صلى الله عليه وسلم بلغتناش تيبدا يكد فيه فيضع فاه موضع فيها صلى الله عليه وسلم اي رقي هذا الله المستعان تنتكلماش على سيد البشريه أتكلم عن سيد البشرية يضع فاه الشريفة موضع في عائشة رضي الله تعالى عنها وكان صلى الله عليه وسلم يعطي اللقمة لأنه يجينا في الحديث حتى اللقمة يضعها في زوجته يكون له فيها أجر ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم خير الممثلين لهذا الأمر يضع اللقمة في زوجته إذا كان يتعرق العرق فأولى أن يفعل ذلك وجاء في حديث آخر هذا الحديث حينما أسمعها تيقف الإنسان مشدود فيه صلى الله عليه في الأولين والآخرين قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده اسمع حتى يلعقها أو يلعقها النفس هنا بتاش بتكمش شوية قال لك الإنسان إذا أكل وبقي الطعام في يديه ها ما يمشيش يغسل يديه لا تيحسس الاصابع تاعو يلعقها اسمع او يلعقها ولا يحسل شي واحد اخر قال النووي رحمه الله تعالى اي يلعقها لزوجه او ولد يحبه ولا يتقذر بذلك يحبه ولا يتقذر بذلك يعني يمكن تاش إذا كلتي نظرا للمحبة العالية بينك وبين زوجك قلت لك هذا راهاش رقي رقي هذا في التعامل وفي الحب وفي المودة تقول انت اش ذاتك هي وهي انت تقول ليك شيء واحد ما يمكنش دابا الانسان يتقزز الاحساس الاصابع تاعو بلا تكون تحس الاصابع زوجتك والعكس بحالة الإحساس يداك نظرا لاش لأنكما صرتما كالشيء الواحد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض انت بعض وهي بعض تقول لي اش كالشيء الواحد لا يتقزز الإنسان إذن حينما تلعق زوجتك أصابع يديك بشرط ماشي أترقم عليها ماشي وحدين ضرب لا واش تبغيني ولا ما تبغيني شاكد لا لا لا بشرط ألا يحبه ولا يتقذر بذلك وهالشي ماشي تيجي لا تيجيش عن عشرة عن حسن عشرة وعن حب وعن طواعية وعن مودة وعن رحمة أكيد قلنا هادو دروك هادو راهاش نتائج معاملة المرأة تشوف كاش قلبك عليها وتحبها تنتقي الكلام تأتي بالهدايا، الكلام الزين، أي حاجة بتأثر عليها ما تديرهاش، طبيعي أنهاش تنظر إليك كأنك جزءا منها لا يتجزأ. إذن حتى يلعقها أو يلعقها، النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه رجل، عرض عليه واحد الرجل، وكان هذا طباخا ماهرا، قال لي أجيرا كين واحد مكلم زينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، وهذه بنتي معايا عائشة إلا بغيت قبلنا بجوج. قال الرجل لا، لا بغيتك بوحدك. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما غاديش، حنا تندوز جبل هذا الشيء جبنا على ياش، على قضية الأكل. دابا كاع كاين اللي بيرتاح، اللي تيرتاح من الشباب ديالنا والإخوان ديالنا، اش تيدير؟ طنجية وتيمشي هو صحابه كذا، وشوف الدرج ديال الله المستعان. طيب المرأة اللي هي بعد المستوى انت دير العدس في الدار وغادي تضرب انت الطنجية، اش معنى هذا؟ الله المستعان، ما عليناش. قال وهذه؟ قال لا. الرجل انصرف ثم رجع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله معايا. قال لي وهذه؟ قال لي لا. مشى عاوتاني وعاود رجع المرة الثالثة، فقال يلا. قال وهذه؟ قال نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة اسمع يتدافعان، ماشي عند البطون تتمشي، عند البطون تتمشي العقول كي تنقولوا حنا، لا لا لا لا، هنا فين تيهاش تيبان لك الحبيب، وهنا فين تيظهر هذاك السمو، واش التعامل والمحبة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.